الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة، وبرنامج عجيبة يا رب. ربنا ينفعني وإياكم بهذا الكلام ويجعله حجة ليا وليكم ولكل من قال آمين، اللهم آمين. بنقف فيه كل يوم مع عجيبة من عجائب الصالحين. العجيبة النهاردة اللي عايزين نقف معاها من عجائب الصالحين، عجائب الصالحين يا أخوانا في المسارعة إلى الخيرات. يا جماعة على الصالحين وهم بيقربوا ربنا. ده بيقربوا ربنا، مش عايز أقول بسرعة البرق، لا والله ممكن يكون أسرع من ذلك. ليه؟ كانوا بيقفوا على كل باب. يعني عايز يقف على باب الجهاد يبقى مجاهد، عايز يقف على باب الصيام يبقى صائم، عايز يقف على باب القيام يبقى قائم، عايز يقف على باب الصدقة يبقى متصدق، عايز يقف على باب الصلاة والخشوع في الصلاة يبقى خاشع وقارئ وتالي ومصلي، عايز يقف على باب الحب ويبقى محب لله ومحب لسيدنا النبي ومحب لأحباب الله، محب لأهل الفضل، محب لأهل العلم. يعني جاي ربنا من كل باب بيسارع، لأنه فهم واستوعب كلام رب العزة جل جلاله حين أمرنا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين دول يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أستغفر الله من ذنوبي، أستغفر الله من تقصيري، أستغفر الله من تفريطي، أستغفر الله من كل شيء ضيعته، أستغفر الله من كل شيء فرطت فيه في حق الله جل جلاله. اللهم اغفر لي والسامعين، اللهم أمين، اللهم اغفر لي وكل من يرانا الآن، اللهم أمين. أستغفر الله. لازم إن إحنا نسارع يا جماعة من عجائب الصالحين بقى في موضوع المسارعة ده والسباق في الخير. سباق سيدنا أبو بكر، مع سيدنا عمر، الموقف المشهور العجيب لما سيدنا عمر يقول لك إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا يوما أن نتصدق وحفزنا على الصدقة وقال لنا يلا مين حيتصدق، وبدأ سيدنا النبي يحرضهم على الصدقة. فسيدنا عمر بيقول أنا في اليوم ده كلمت نفسي وقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. النهاردة بقى حسبق سيدنا أبو بكر، وقام راح إلى بيته، ذهب إلى بيته ثم جاء بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل يا سيدي. فأعطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نص ماله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأله ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله، زيه يا رسول الله، جبت نص اللي عندي وتركت نصفه يا رسول الله. فشوية وجه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجاء بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ياه، طب وزوجته ما قالتلوش حاجة؟ وعياله ما قالولوش حرام عليك انت كده ضيعتنا؟ لا أبدا، لأن هو لم يضيعهم يا أخوانا. والعلماء اتكلموا في قضية إن هل يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله؟ الجواب نعم، يجوز أن يتصدق بماله كله، خصوصا إن كانوا يفقهون وعندهم صبر ورضا بما عند الله، عندهم يقين بما عند الله بأن ما عند الله هو خير. تصدق، فإن الله عز وجل كريم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سيدنا أبو بكر الفرق بيننا وبينه إن كان عنده يقين في ربنا، عنده يقين فيما عند الله جل جلاله، وإلا ما كانش جه لربنا بكل ماله. ما أنا عايز أسألك سؤال، هو سيدنا أبو بكر افتقر بعد الموقف ده؟ سيدنا أبو بكر ما بقاش حلته أي حاجة بعد الموقف ده؟ ولا سيدنا أبو بكر بقى من أغنى الأغنياء بعد كده في الصحابة، بقى من أغنى الأغنياء؟ طيب ليه؟ لأن ربنا عز وجل كريم، والله لا يخلف الميعاد، وهو كريم ووعدنا أنه بيدينا على الجنيه 700، على الألف 700,000 وزيادة، والله يضاعف لمن يشاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال الله جل جلاله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا سلام على مسابقة الصحابة على الجنة لما كانوا الصحابة قاعدين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب ما تحرمناش من قعدة مع سيدنا النبي حتى في المنام، يا رب ما تحرمناش مع القعدة مع سيدنا النبي في الجنة، واجمعنا بسيدنا النبي في الفردوس الأعلى والسامعين، اللهم آمين. الصحابة قاعدين في يوم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيكلمهم عن الجنة وبيقول في 70,000 من الأمة هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قالوا له: مين دول يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ما بيطلبوش من حد الشفاء، ما بيطلبوش من حد ان هو يرقيهم، قلوبهم معلقة بالله جل جلاله وحده. ولا يكتوون يعني ما بيتعالجوش بالكي، ولا يتطيرون يعني ولا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون يعني عندهم ثقة عالية جدا جدا في رب العزة جل جلاله. فدول هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فقال عكاشة بن محصن: ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا عكاشة. ودعا له. فقام رجل آخر من الصحابة وقال: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال رسول الله: سبقك بها عكاشة. عكاشة خطفها، خطفها من لسان رسول الله: أدعو الله أن أكون منهم. دايما كده خليك أنت الأولاني، أما يكون في شيخ صالح خليك أنت أول واحد تسلم عليه، أول واحد يقبل إيديه، أول واحد يدعي له، أول واحد يقرب منه، أول واحد يقول له ادعي لنا يا سيدنا، أول واحد يبشره، أول واحد ياخد منه البشرة، وهكذا. خليك أنت دايما في الأول، أول واحد يدخل المسجد، أول واحدة تلبس حجاب، أول واحدة تقرب من ربنا، أول واحدة تختار رجل صالح. سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي موقف عجيب من عجايبه، وهو بيوضي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: بختك يا عم ربيعة، بختك يا سيدي ربيعة، بختك يا سيدي وانت بتوضي سيدنا، سيدنا كلنا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيصب عليه المية ويقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مستشعر تفاني سيدنا ربيعة في الخدمة وعايز يكافئه، فيقول له: قل لي أكافئك إزاي؟ اطلب مني أي طلب وأنا أدهولك. أعمل لك إيه يا ربيعة؟ سألني يا ربيعة، سألني. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، إذا كان حاجة ينفع أن أنا أطلبها من حضرتك أن أبقى معاك في الجنة، جنب منك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. العجيب أنه ما كانش متجوز وما قالوش ساعتها عايز زوجة، زوجة صالحة، ما قالوش ساعتها نفسي في ولاد، ما قالوش ساعتها نفسي في فلوس، ما قالوش ساعتها نفسي في عمارة، ما قالوش ساعتها نفسي في فرس ولا بعير. أسألك مرافقتك في الجنة، ليتسابقوا إلى الجنة. من تسابق أهل البيت يا جماعة للجنة موقف الحسين ابن علي، وكذلك سيدنا زين العابدين. يقول لك لما ماتوا اكتشفوا هم بيغسلوهم إن فيه سواد على كتفهم. عارف حضرتك السواد اللي على كتفهم ده؟ طبعا أهل البيت دايما منورين، يا رب نورنا ونور وجوهنا ونور قلوبنا يا رب العالمين. السواد اللي على كتفهم ده جه منين؟ ده الناس دي المفروض تبقى كلها نور بياض، السواد ده كله جسمه أبيض ما عدا كتافه. طب وإزاي جات إزاي دي؟ السواد ده جه منين؟ اكتشفوا إنه كان بيشيل شويلة الدقيق أعزك الله ويوديها للفقراء لحد بيوتهم بعد لما الناس كلها تنام في عز الليل في نص الليل، يشيل هو، ما يأمرش خادم ان هو يشيل، يشيل هو على كتفه، لان ده شرف. مساعدة الفقراء والغلابة شرف يا جماعة، خدمة الفقراء شرف، العمل على مساعدة الغلابة شرف. يا مسؤولين، يا رجال الأعمال، يا ناس يكبر في البلد، يا كل واحد مسؤول وماسك هيئة أو مصلحة، يا كل واحد شأنه وشأن الفقراء، اهتموا بالفقراء والغلابة والمساكين وادوهم حقوقهم، واتقوا الله عز وجل فيهم، وسارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. آخر موقف نختم به موقف الربيع بن خثيم، لما أصيب بالشلل كان بيقولوا له وينبهوه على صلاة الجماعة، وكان دايما هو حريص على صلاة الجماعة قبل كده. فلما أصيب بالشلل يا أخوانا كان بيقول لهم إن عايزين إن أنا يصر على أولاده إن هم يحملوه إلى صلاة الجماعة كل وقت صلاة جماعة، سبحان الله. فقالوا له هون على نفسك، قال ولو حبوا. ده من التنافس في الخيرات. عجيبة إن راجل يبقى أصيب بالشلل، عنده شلل رباعي وفي الفراش ولهم شلوني، ولا كان في بقى كراسي متحركة ولا كرسي عجل ولا كرسي بزراير النهاردة يوديك يمين وشمال ويمشيك لوحدك، لا، فيضطروا يشيلوه ويدوه كل مرة، مشقة عليهم وفي نفس الوقت مشقة على نفسي. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الذين يسارعون في الخيرات. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.